قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تبرئة أهل الدم في القسامة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيطة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيطة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له. ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر. وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: تبدئة أهل الدم بالقسامة. تبدئة أهل الدم بالقسامة، أي أنه في الأيمان التي شرعت في القسامة على الإثبات وعلى النفي أنه يبدأ بأهل الإثبات، وذلك لأن عندهم شبهة وقرينة، وبدأ بهم لأن عندهم شيء تضاف إليه الأيمان، والشيء الذي عندهم هو كون القتيل وجد في أرضهم وفي بئر من آبارهم، وهم الغالبية الموجودة هناك، وإن وجد من غيرهم فهو نادر وقليل. فإذا هناك شيء جعل البدء بهم لأن جانبهم قوي من جهة وجود الشبهة، ولهذا حلف محيطة قال: أنتم والله قتلتموه، أنتم والله قتلتموه، وما رأهم قتلوه، لكنه رآه في أرضهم وفي قليدهم، والموجود بها في تلك البلاد هم الكفار، وإذا وجد من المسلمين فهو قليل. والحلف إنما هو على غالب الظن وليس على القطع واليقين من حيث المشاهدة والمعاينة، لكن غالب الظن أنهم قتلوه، وهذا هو الذي جعل محيطة يحلف بأنهم قتلوه. وإذا فالبدء ولما عرضت ولما يعني جاء ذكر القسامة بدأ بهم فقال: تحلفون، يعني بدأ بهم بالحلف، فدل هذا على أنه يبدأ بأهل الدم بالقسامة لأن عندهم شبهة وعندهم قرينة وعندهم شيء يعني يضاف إليه هذه الأيمان، يضاف إليه هذه الأيمان فبدأ بهم. والحديث سبق أن مر بنا بالأمس وتكلمنا عليه، وسيأتي أحاديث بمعناه ونتكلم على ما يعني يكون فيها والإسناد. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري وثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن سهل بن أبي حسمة. عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه هو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه أنه أخبره ورجال كبراء من قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة أو فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود وقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرف فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركبتني منها ناقة حمراء. ثم ورد النسائي حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله. إيش قال فيه؟ أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم يعني هذا مثل ما تقدم يعني أصابهم يعني جهد شديد وحاجة وأرادوا أن يذهبوا إلى هناك ليحصلوا يعني خيرا يأتوا به وليستفيدوا من هذه السفرة. نعم. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين ولما وصل إلى خيبر يعني هذان الشخصان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما ابن عم استرق ما كان يمشيان جميعا في خيبر بل ذهب هذا هنا وذهب هنا فلما يعني فأتي محيصة وأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وألقي في بئر في فقير أو عين يعني لهم أي لليهود والفقير هي البئر ف إيش قال بعد ذلك فأتى يهود وقال أنتم والله قتلتموه نعم. قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم يعني فلما وجد القتيل في أرضهم وفي قليبهم قال أنتم والله قتلتموه حلف على غالب ظنه قالوا والله ما قتلنا يعني نفوا عن أنفسهم يعني هذه التهمة التي اتهموا فيها فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصل إلى المدينة انضاف إليه أخوه عبد الرحمن بن سهل وانضاف إليه أخو القتيل عبد الرحمن بن سهل وانضاف أيضا حويصة أخو محيصة فجاء الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم وأخ ابن عم وهما حويصة ومحيصة والأخ الذي هو عبد الرحمن بن سهل وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا بأنه قتل فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إما أن يدوه وإما يذن بحرب فكتب لهم فقالوا ما قتلناه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون ايش؟ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. أتحلفون وتستحقون، وجاء في بعض الروايات تفسير هذا الذين وجهت اليهم الحلف، وانه 50 منهم يحلفون بان اليهود قتلته ويستحقون دم صاحبهم، لانه اذا وجدت القرينة او وجدت عندهم هذه الشبهة او هذا الشيء الذي يعني جعلهم يعتمدون او يعولون على انهم قتلوه، اذا انضافت اليهم الايمان فانهم يستحقون دم القتيل، يستحقونه على اليهود لانه وجدت القرينة ووجد ووجدت الايمان التي هي لخمسين منهم. قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا لا، اذا بدأ باصحاب الايمان باصحاب الدم، لانه هذا محل شهادة الترجمة، بدأ بهم بطلب الايمان. قال فتحلف لكم يهود، يعني يبرئون انفسهم بكونهم يحلفون. قالوا هم قوم كفار ليسوا مسلمين، كيف نقبل ايمانهم؟ وعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وما اجرى القسامه، يعني من حيث ان هؤلاء حلفوا واولئك يحلفون، لان اليهود ما حلفوا، وانما حصل منهم يعني الامتناع، انهم قالوا ان ما قتلنا، وما طلب منهم الايمان، ولكنه اخبر بالقسامة وأنها كذا وكذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، والسر في ذلك قالوا يعني حتى لا يهدر دمه، وحتى يعني لا يضيع دمه، وفي تطيب لخاطر أقربائه، وأيضا فيه تألف لليهود على الإسلام ودخولهم في الإسلام، يعني كون الرسول يعامل هذه المعاملة ويتحمل هذا التحمل الذي فيه شبهة، الذي فيه شبهة في حق اليهود، فيكون فيه من جهة أصحاب القتيل أنهم يعني طيب خاطرهم فما ضاع الدم، ومن جهة اليهود أنه حصل منه يعني هذا التأليف لهم ومعاملتهم هذه المعاملة طيبة حيث تحمل ذلك. ومن المعلوم أنه لم يحصل الثبوت على اليهود من جهة أن القسامة ما أجريت، هؤلاء ما حلفوا وأولئك ما طلب منهم أن يحلفوا، لكن الرسول قال أنهم يحلفون، ولما رأهم غير مرتاحين إلى أيمانهم لأنهم كفار، وأنهم لو حلفوا يعني في نفوسهم شيء ما كانوا مطمئنين، لو حلفوا وبرئوا بحليفهم ما كانوا مطمئنين، أي أصحاب القتيل، عند ذلك وداه عليه الصلاة والسلام، فكان دفع الدية عنه فيه تطيب لخاطر أهلا وفيه تأليف لأولئك. فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فبعث إليهم بمئة ناقة التي في الدية حتى أدخلت عليهم الدار. أيوة. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال سهل وهو الصحابي الصغير الذي روى الحديث عن الذي روى الحديث والذي ساق القصة، قال لقد ركضتني منها، أي من هذه الإبل المئة، ناقة حمراء، يعني وهذا فيه دليل على الضبط وتذكر يعني الذي قد حصل، وأنه عارف القصة ويتذكر هذه الواقعة التي حصلت له، يعني من هذه الإبل التي دفعت دية عن هذا القتيل، حيث ركضته ناقة حمراء، يعني ركضت هذا الصحابي الصغير، فهذا يدل على ضبطه، لأنه حفظ القصة وحفظ الحادثة التي حصلت له بسبب هذه القصة وفي هذه القصة. قالوا هذا يدل على ضبط الراوي، إذا كان يتذكر شيء يعني حصل، مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني وضع يده عليه يتذكر الهيئة التي كانت التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثه بهذا الحديث, يعني يتذكر القصة وشيء مع القصة, أو يتذكر الحديث وشيء مع الحديث. فهذا تذكر القصة وتذكر الحادثة التي حصلت له, وهي أن ناقة ركبته, وأيضا يعرف لونها وأنها حمراء. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة, أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن أبي ليلى عن سهل, وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى, هنا قال أخبرني أنه أخبره ورجال من كبراء قومه, يعني هذا فيه بيان الإشارة إلى أن من هو الراوي, الراوي عن سهل أبي ليلى بن أبي ليلى, نعم, أنه روى أنه يروي عن سهل وعن غيره من الصحابة من كبراء قومه ممن لم يسمهم, ففيه ذكر سهل وذكر رجال من كبراء قومه يعني حدثوه بهذا الحديث أو بهذه القصة. نعم. قال رحمه الله تعالى, ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى, نعم, عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه قال وحسبت قال, وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهما قالا, خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيطة بن مسعود حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك, ثم إذا بمحيطة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفن, ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وحويطة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل, وكان أصغر القوم, فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر الكبرى في السن, فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما, فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل, فقال لهم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم, قالوا كيف نحلف ولم نشهد, قال فتبرئكم يهود 50 يمينا, قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار, فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه عقله. ثم ورد النسائي هذه ترجمة اختلاف الناقلين في ذكر خبر سهل فيه, يعني في حديث القسامة, وسهل هو بن أبي حزمة الذي هو الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد ورد النسائي حديث سهل من طريق أخرى من الطرق المتعددة التي جاءت عنه, وهو مثل ما تقدم. ايش يقول فيه؟ قل خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود. هنا ذكر فيه ذكر زيادة نسب عبد الله بن سهل بأنه بن زيد, يعني جده زيد, وكذلك سيأتي في بعض الروايات عن حويصة ومحيصة أنهما ابن زيد, فإذا هما أبناء عمومة للقتيل ولأخيه عبد الرحمن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه حويصة ومحيصة, وكان أصغر القوم الذي هو عبد الرحمن, فأراد أن يتكلم لأنه أخوه وأقرب إليه من الباقين, فالرسول قال كبر, ومقصود الكبر في السن, الكبر يعني في السن, وهذا يبين في توضيح كبر وإيش معناها, إيش المراد بكبر, بكبر يعني خل الأكبر يتكلم, لأن كبر تأتي بمعنى كبر يعني قل الله أكبر, وتأتي بمعنى دع الأكبر يتكلم, وهذا فيه دليل على مراعاة الكبير, ولكن هذا حيث يكون التساوي, حيث يكون التساوي بين المتكلمين. أما إذا كان الصغير فيه معنى ليس في الكبير وهو الذي يمكنه أن يتكلم, والكبار لا يستطيعون أن يتكلموا أو ليس عندهم القدرة على أن يتكلموا كما يتكلم ذلك الصغير, فإنه يتكلم من عنده التمكن من الكلام. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كبر لأنه عرف أنهم يعني أنهم متساوون, وأن يعني أي واحد منهم يمكن أن يتكلم, لكن ليس معنى هذا أنه إذا جاء جماعة فيهم كبير وصغير والصغير هو المتمكن في الكلام وهو الذي قدرة عنده قدرة على الكلام والكبير يعني قد يكون يعني ما يعني ما عنده قدرة ولا عنده يعني معرفة تامة فإنه يقدم من يكون فيه الكفاية يقدم من يكون فيه الكفاية نعم. ثم أيضا يعني فيه كما عرفنا فيه الأدب واحترام الكبير وتوقيره وأنه يبدأ به إذا كان ذلك يعني إذا كان فيه التساوي بين الصغير والكبير نعم. خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيطة بن مسعود حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا بمحيطة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفن ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن فطمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول وسبق أن مر أن محيصة هو الذي أراد أن يتكلم لأنه هو الذي كان بخيبر وهنا قال إن عبد الرحمن أراد يتكلم لأنه هو الأصغر ويمكن أن يكون ذلك كذلك أنه رأى عبد الرحمن يتكلم فقال كبر فراح يعني محيطة يتكلم أو أن كل منهما أراد من الاثنين أن يتكلم لأن هذا أخوه وهذا هو الذي كان معه فقال كبر حتى انتهى الأمر إلى حويصة الذي هو أكبر الثلاثة فتكلم ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن نعم. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود 50 يمينا وهذا فيه تعيين الأيمان في القسامة لأن في نص على الأيمان وأنها 50 ويبدأ بأصحاب الدم ثم بعد ذلك إذا لم يحلفوا يصار إلى المدعى عليهم الذين هم منكرون قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه عقلا يعني ما أجر القسامة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أخبر بالقسامة وعلى هذا لو حصلت بين مسلمين لأن الاعتراض على أنهم كفار لكن لا حصلت بين مسلمين ومسلمين يعني ما يبقى في مجال للامتناع لأنهم وصفوهم بأنهم كفار فكيف نقبل إيمانهم لكن لو كانوا مسلمين معناه أن هذا يعني تجرى مع أصحاب الدم ثم إذا امتنعوا أجريت مع المدعى عليهم ولما رآهم غير مرتاحين إلى أيمان الكفار وخشوا أن يضيع دم يعني فقالوا ما قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحلف اليهود ثم يعني تنتهي القسامة يعني ببراءتهم وإنما أراد أن يطيب خاطر هؤلاء وأن يتألف أولئك فوداه من عنده صلى الله عليه وسلم قال فدفع عقله والعقل هو الدية قال أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابك في الستة عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحابك في الستة عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سهل بن أبي حسمة وقد مر ذكره قال وحسبت قال وعن رافع بن خديج وهذا فيه شك بإضافة رافع بن خديج إلى سهل بن أبي حسمة ولكن جاء في الرواية التي ستأتي التصريح يعني بدون ظن بأن رافع بن خديج أيضا روى الحديث كما رواه سهل بن أبي حسمة نعم ورافع بن خديج ما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب كل ستة الله هو الذي يبدو أنها زيادة من الراوي توضيح لكلمة الكبر الكبر وكذلك يريد السن قوله هنا قال يريد السن لأن هذا من كلام غير رسول لأن قوله يريد السن يعني ليس من كلام الرسول يعني الرسول يريد السن يعني يريد بالتكبير الكبر في السن. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما أنهما حدثا أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل أتيا خيبر في حاجة لهما فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبر ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر كلمة معناها يقسم خمسون منكم فقالوا يا رسول الله أمر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل. ثم ورد النسائي حديث سلم أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما في قصة عبد الله بن سهل وقتله في أرض خيبر ومجيء أخيه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لهم فيما يتعلق بالقسامة وفي آخر الأمر أنه يعني دفع ديته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أخبار سهل بن أبي حثمة بأنه دخل مربدا يعني الذي فيه الإبل فركضته ناقة من تلك الإبل التي دفعت أو التي دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله لأولياء القتيل. قال أخبرنا أحمد بن عبدة أحمد بن عبدة هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد بن زيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة ورافع بن خديج وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحلفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. ثم ورد النسائي حديث سالم بن أبي حثمة من طريق أخرى ومثل ما تقدم وفيه قول أنه وجد عبد الله بن سهل يتشحط والمقصود بهذه الكلمة أنه كان يتقلب ويضطرب يعني من ما حصل له من القتل يعني أنه لا يزال فيه رمق ولكنه يعني ما فيه يعني شيء يدل على أو يعني يتكلم ويقول أنه قتله فلان وإنما يعني رآه يتقلب ويتمرغ ويتحرك ويضطرب في دمه فدفنه وأتى بالقصة بعد ذلك كما مر في الرواية السابقة. قال أخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ثقة خرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن بشر وهو ابن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر الكبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحلفون بخمسين يمينا منكم وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: أتبرئكم يهود بخمسين؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. ثم ورد النسائي حديث سالم بن أبي حازم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سالم بن أبي حازم، وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري، فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر الكبر. فتكلم محيصة وحويصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحلفون خمسين يمينا فتستحقون قاتلكم. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بشير: قال لي سهل بن أبي حتمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مرجد لنا. ثم ورد النسائي حديث سهل بن أبي حتمة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وفي آخره يقول: سهل ركضتني ناقة، وهنا قال فريضة، لأنها من فرائض الصدقة، أي من جملة ما فرضت الصدقة، وهو أنه مئة من الإبل، فهنا عبر بفريضة، وقبل ذلك عبر بناقة حمراء أو بناقة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بالدار البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حتمة، وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أنه قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلا، فجاء أخوه وعماه حويصة ومحيصة، وهما عما عبد الله بن سهل، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر الكبر. فقال: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلوب خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهود. قال: أفتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلت؟ قالوا: وكيف نقسم على ما لم نرى؟ قال: فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه. قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، أرسله مالك بن أنس. ثم ورد النسائي حديث سلم أبي حثمة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وفيه ذكر أن حويصة ومحيصة عم عبد الرحمن بن سهل، وهما ابن عمه كما سبق أن مر في الروايات السابقة، لكن لعله ذكرت العمومة هنا على اعتبار أنه أكبر منه، على اعتبار أنهم أكبر منه، ويعني يقال للكبير أنه عم للصغير، بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخاطبون الشخص الذي يكون أكبر منهم يعني بأنه بلفظ يا عم، ولو كان ليس من القبيلة التي منها المخاطب، كما حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في بدر لما كانوا صافين وكان عن يمينه شاب من الأنصار وعن يساره شاب من الأنصار, فقال فغمزني الذي على يميني وقال يا عم أتعرف عبد الرحمن أتعرف أبا جهل, وغمزه الآخر وقال أتعرف أبا جهل, فقال وماذا تريدان به, قال إنه كان قال إنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلئن رأيناه كل واحد يقول لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا الذي كتب أنه يموت أول إما أنا وإلا هو. محل الشاهد أنه قال يا عم وعبد الرحمن من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار, عبد الرحمن من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار, فيمكن أن يكون ذكر العمومة هنا على اعتبار أنه أكبر منه, ولهذا هو كان أحدث القوم وكان أصغرهم سنا الجماعة الذين جاءوا. فإذا يوفق بين ما جاء في رواية العمومة هنا ورواية بنوة العمومة المتقدمة وهي الصحيحة أو هي الأصل أو المعتبرة بأن هذا يحمل على يعني أنهم أكبر منه, فيقال لهم عمومة من حيث الكبر وليس من حيث أنهم يعني إخوان أبيه, لأن عبد الرحمن بن سهل ابن زيد وحويصة بن مسعود بن زيد جدهم جميعا زيد وهم أبناء عمومة, لكن هذه العمومة اللي جاءت في الرواية هذه يعني هي باعتبار أنهما أكبر منه فيكونان عمين له بهذا الاعتبار والباقي مثله. والإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور, محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حاتم وقد مر ذكرهم, ثم قال أرسلهما لك والمقصود به الرواية التي ستأتي. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل, فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر كبر, فتكلم حويصة ومحيصة فذكروا شأن عبد الله بن سهل, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قال مالك قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وداه من عنده, خالفهم سعيد بن عبيد الطائي. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيها أن بشير ابن يسار أرسل الحديث وما ذكر سهل بن أبي حزمة لأنه حكى القصة وهو لم يدركها وهو ليس من الصحابة, فإذا هو مرسل لأن المرسل هو ما يكون يقول التابعي مضيفا الشيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى زمن النبوة وهو لم يدرك ذلك العصر فيكون من قبيل المرسل لأنه يكون الواسطة محذوفة, الواسطة محذوفة, ولو علم بأن الواسطة هي الصحابي ما فيه إشكال, المرسل إذا علم أن المحذوف صحابي لا إشكال فيه, لكن الإشكال فيما إذا كان غير معروف, ومن المعلوم أن الصحابي في هذا هو سهل بن أبي حزمة, وقد سبق أن مر للإمام مالك أنه يعني رواه من طريق سهل بن أبي حزمة, فإذا هو الحديث يدور على سهل بن أبي حزمة, الحديث يدور على سهل بن أبي حزمة وهو مطابق أو مماثل لما تقدم في الرواية السابقة. قال الحارث المسكين, الحارث المسكين هو المصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, أبو داود النسائي ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي, عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حتمة أخبره أن نفرا من قومهم طلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبر الكبر. فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. وكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه. فوداه 100 من إبل الصدقة. خالفهم عمرو بن سعيد. ثم ورد النسائي حديث سهل بن أبي حزمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وفيه ايش فيه من الأشياء؟ يقول بشير زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حزمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر. ما كيف هذا ما يناسب؟ كيف أول شيء يقول انطلقوا إلى نبي سلم فقالوا يا نبي الله يعني ذكروا القصة انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله سلم الكبر الكبر. لا هذا يمكن يعني مثل ما حصل منهم جاءوا إليه فقال إما أن يؤذنوا إيش اللفظ إيش اللي هنا هنا اللي عندنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر يعني في اختصار تقديم وتأخير. نعم ما في تقديم وتأخير؟ وين تقديم وتأخير؟ يعني قال لهم الكبر الكبر ثم تكلم لما سمع منهم قال الكبر الكبر. نعم في تقديم وتأخير. نعم فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل. ولا يمكن يكون يعني مثلا أنهم يعني يعني تحدثوا في أصل القصة وبعد ذلك يعني خاطبهم بما خاطبهم به وفيه زيادة طلب البينة ومن علوم أن البينة هي الأصل لأن القسامة ما يصار إليها إلا إذا عدمت البينة. أما إذا وجد شهود يشهدون بأن القتل قد وجد فالأصل هو البينة لكن هذا من أجل حفظ الحقوق وعدم ضياعها إذا وجد يعني قرائن وعدمت البينة يعني فإذا ذكر البينة هذا هو لابد منه. والحديث التي مرت يعني طبعا ما عندهم بينة ورسول ما طلب منهم بينة لأنهم قالوا وجدوك وما في يعني شيء يدل على وهنا في دليل إشارة إلى أن البينة هي الأصل. أي نعم. قالوا ما لنا بينة؟ قال فيحلفون لكم. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. وهذا يعني فيه الإشارة إلى أن إلى مراعاة خاطر أصحاب القتيل وأنه كره أن يبطل دمه لأنهم تحرجوا من أن يقبلوا أيمان الكفار لأنهم سيحلفون ويضيع الدم. فالرسول كره أن يبطل دمه فوداه عليه الصلاة والسلام من عنده وكان في ذلك تطيب لخاطر أولياء القتيل وتألف لليهود. وهنا فيه لفظ إبل الصدقة وهو يخالف ما مر من الروايات التي من عنده ويعني المعتمدة هي الرواية السابقة ويمكن أن تحمل هذه الرواية على أنه يعني أن أصلها من إبل الصدقة وأن الرسول اشتراها من إبل الصدقة أو يحمل على أساس أن اليهود هم الذين اتهموا في هذا وأن الرسول وداه من إبل الصدقة تأليفا لليهود وتألفا لهم والصدقات من مصارفها المؤلفة قلوبهم يعني فكأنه أعطاها لليهود وهم دفعوها لأولياء القتيل. فيمكن أن يوفق بين الروايات السابقة بأن الرسول هو الذي وداه وأنها من عنده واحتمال أن تكون يعني اشتراها وآلت إليه من إبل الصدقة يعني عن طريق الشراء, أو أنها من إبل الصدقة على اعتبار أنه اعتبر أن هذا فيه تأليف لليهود فيكون فيكون من جملة المصارف. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثة النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي وصف بأنه يتشيع, ونقل الحافظ في مقدمة الفتح عبارة عنه تدل على سلامتي من التشيع, حيث قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية, ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. ومعلوم أن سب معاوية من أسهل ما يكون عند الشيعة عند الرافضة, فكونه يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يدل على سلامتي من التشيع. عن سعيد بن عبيد الطائي. عن سعيد بن عبيد الطائي وهو صدوق أخرج حديثه. لا ثقة. ثقة أخرج حديثه. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشير بن يزيد. ما في مسلم؟ لا في هذه النسخة فيه. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. كلهم يعني إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه نعم. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار وقد مر ذكره. قال أخبرنا عن سهل بن أبي حزمة. عن سهل بن أبي حزمة وكذلك مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. قال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال فتحلف 50 قسامة. قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لم على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستحلف منهم 50 قسامة. فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديته عليهم وأعانهم بنفقها. ثم أرد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه, وفيه يعني مخالفة لما يعني هو متفق مع ما تقدم, إلا أن فيه مخالفة يعني لما تقدم في الرواية السابقة كلها. ففيه هنا قال إنه ابن محيصة القتيل, وإنما هو ابن عم محيصة, هو ابن عمه وليس ابنه. وفي آخره أيضا ما يخالف الروايات الكثيرة التي مرت من جهة أن الرسول وداه وأنه دفع ديته من عنده وأنه دفع إليهم 100 من الإبل. وفي هذا الحديث يقول أن الرسول قسمها بينهم يعني بين اليهود, ومن المعلوم أنهم ما حلفوا ما حلفوا, ويعني وليس فيه ذكر لإلزامهم بها, وإنما دفعها من عنده صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تقول إن نصفها يعني قسمه عليهم والنصف أعانهم, والنصف أعانهم به يعني نصف الدية, يعني 50 من الإبل عليهم و50 من الإبل أعانهم يعني بها. فهذه 50 نصف الدية على من؟ يعني على اليهود يعني اليهود عليه, يعني معناه أن اليهود سيدفعون 100 من الإبل, 50 تقسم عليهم وتوزع عليهم و50 أعانهم بها, يعني أعان اليهود بها حتى يدفعوها لأولياء القتيل. فيعني هذه الرواية يعني غير صحيحة لأنها مخالفة لسائر الروايات التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما دفعها من عنده صلى الله عليه وسلم. شاذة ولا منكرة؟ هي شاذة تقريبا, لأن الرجال اللي فيها كلهم معتبرون, لكن روايتهم مخالفة لغيرهم. قال أخبرنا محمد بن معمر. محمد بن معمر البصري البحراني وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن أخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب, وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب القول. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.